والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه فأما اليتيم فلا تقضب وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقرب وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. أيوه عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحد. ووضعنا عنك وزرك. عليه الصلاة والسلام. السلام يا أخي. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر. أيوه عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.